له فلا مضل له ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام مع كتاب الإمام البيضاوي وهو كتاب من منهاج الوصول إلى علم الأصول بلغنا إلى الفصل الثاني ما زلنا في مسألة السنة فيها وصلنا إلى الباب الثاني الأخونا كريم اللي هو مدرس رياضيات في الرياض هو الآن في المستشفى ومتعب للدم بيصرف في العلاج لأنه كان عامل عملية قلب فبيطلب من الإخوة طلبة العلم أنه يدعو له فجزاكم الله خيرا يعني عليكم بالدعاء لأخيكم الفاضل كريم فعليكم بالدعاء لأخيكم الفاضل الأستاذ كريم لعل الله تعالى يعني يتم عليه الشفاء ويسر عليه أمره نسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم أمين وآمين الباب الثاني في الأخبار الفصل الأول فيما علم صدقه من الأخبار قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأخبار وفيه فصول فيما علم صدقه وهو سبعة قال على طريقة المناطق هنا قال ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال الثاني خبر الله جل في علاه وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى وتنزه استغفر الله هذا كله كلام فلسفة يعني لا يفيد صراحة ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم في هذا الباب دقيقة بس فهنا يقول فيما علم صدقه وهو سبع ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال، وهذا يعني فيه نظر كما قلنا. وقال الثاني خبر الله، الثالث خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، المعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه، الرابع خبر كل أمة، كل الأمة لأن الإجماع حجة، الخامس خبر جمع عظيم على عن أحوالهم، السادس الخبر المحفوف بالقرآن. إذا هو قال في الأخبار وفيها ما علم صدقه وهو ستة أنواع أو سبعة أنواع وأتى بها. الحق أنه هنا الآن في تقسيمه في السبعة يعني أقسام كما قلنا في نظر فيما ابتدأ به، عليكم السلام وبركاته. لكن أقول بالنسبة للكلام في الفصول، فعندنا يعني فيما يقطع بصدقه، يعني هو طرفان ووسط، فيما يقطع بصدقه، فيما يقطع بكذبه، فيما يظن بصدقه. الأول فيما يقطع بصدقه، فيما يظن بكذبه، فيما يظن بصدقه. الحق بأن الخبر منحصر في الصدق والكذب، لأنه إما أن يكون مطابقا للواقع وهو الصدق، وإما أن لا يكون كذلك وهو الكذب. وقال الجاحظ بينهما واسطة، فقال الصادق هو المطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطابقا، والكاذب غير المطابق مع اعتقاد كونه غير مطابق. وأما الذي لا اعتقاد أصحابه فليس بصدق ولا كذب، سواء طابق الواقع أم لم يطابقه الواقع. والحق أن الخلاف هذا خلاف لفظي، الصحيح الراجح أنه إما أن يكون صدقا أو يكون كذبا، والصدق ما وافق الواقع وطابق الواقع، والكذب هو ما خالف الواقع، الكذب هو ما خالف الواقع. الفصل الأول فيما يقطع بصدقه، هو أقسام سبع، فيما يلزم بصدقه يقطع بصدقه هو أقسام سبع. الخبر الذي علم وجود مخبره كما قال المصنف، أي المخبر به، هو يعني هو حصول العلم به قد يكون بالضرورة، حصول العلم به قد يكون بالضرورة، كأن تقول الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، وقد يكون عن طريق الاستدلال كقولنا العالم حادث، العالم حادث، نعم الذي حدثه والله جل في علاه. وتقديم هذا الخبر من هذه الطريقة صراحة في القلب منه شيء. أما الثاني هو خبر الله جل في علاه، ويقول خبر الله يقطع بصدقه، قال لأنه لو جاز الكذب، استغفر الله، يعني ينسب ذلك لله تعالى. كنا في بعض الأوقات وهو وقت صدقنا ويعني وعدم الكذب اللي هو منسوب إليه، استغفر الله، أكمل منهم جهة صدق، والله تعالى له الكمال المطلق والعبد له العجز والنقص. هذا كلام فلسفي محض، وفيما فيه يعني ذم المناطق في هذا الباب. حق أن نقول بأن الخبر الذي يقطع بصدقي هو خبر الخبر عن الله، هو خبر الله جل وعلا. قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، سبحانه جل في علاه. فلا صح هذا الكلام ولا طرح هذا الكلام، حقا لا صح، وطرح هذا الكلام لا صح. قال الثالث خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعى فدي العلم، ادعى انه يفيد العلم، انه ادعى الصدق وظهرت المعجزة على وفق ما ادعاه. وعقلا اذا قلنا وهو خبر الرسول لأنه قد ادعى الصدق فظهرت المعجزة موافقة له، طب ما المعجزة يعني وجه الدلالة عندهم في هذا الباب في خبر الصدق، وجه ذلك وجه الاستدلال بهذا على على أن هذا من الأخبار التي يقطع بصدقها. نعم. نعم. وين وجه الدلالة هنا؟ هو الآن يقول أن خبر الرسول يقطع بصدقه لأنه ادعى أنه صادق فيما يقول بأنه مرسل من ربي وأنه يدعوه من الله وجاءت المعجزة موافقة لذلك. فين وجه الدلالة عندهم بقى بأن ذا يقطع بصدقه؟ ممتاز، انت قريب جدا بقى من الإجابة. اكتب فهترجع للنوع الأول ان هو لا اكتب لا مش النوع الأول انت كده تمام ممتاز. هترجع للنوع الثاني ان هو خبر الله تعالى كأنها خبر من الله. لا مش اسألها والحق أننا نقول إذا ظهرت المعجزة وفق ما ادعاه فإن المعجزات لا تكون للكفرة، المعجزات لا تكون للكفرة، فلذلك قلنا وجد لنا من ذلك أن المعجزة لا تكون للكافر أبدا، فلذلك وأيضا الكذب معصية وهي بعيدة عن الأنبياء، وإن كنا نرجح بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر على الراجح الصحيح، لكن الكذب من الكبائر فهم معصومون من الكذب. الرابع هو خبر كل الأمة لأن الإجماع حجة، وهذا إنما يتم عندما يقول الإجماع قطعي، وهذا ما يقول بأنه ظني فهو ينازع في إفادة العلم، والصحيح أن الإجماع يفيده العلم. بالخبر لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع أمتي على ضلال، وهناك مسائل يعني ليس فيها إلا أن الأمة أجمعت ولا مخالفة منهم في هذا الباب، أجمعت الأمة على على على مسألة ما. نعم. فالإجماع أيضا حجة وهو يفيد القطع. حياكم الله جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. فالإجماع حجة، هو حجة على على على الجميع، ولذلك نقول بأنه إذا اعتمد الخبر على الجماع فإنه يفيد العلم، فإنه يفيد العلم. خامس ويقول خبر العدد العظيم والجم الغفير عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة والجوع والعطش، كقول مثل زيد يقول كقول زيد أنا جائع، وعمر قال أنا ظمآن، وأيضا خالد قال أنا شاكر، فهذا أيضا يقطع بصدق كان من باب الإقرار منه. السادس الخبر المحفوف بالقرائن الخبر المحفوف بالقرائن وهذا ذهب عليه النظام، هذا يعني قد أنكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر المحفوظ في القرائن يمكن أن نلخص فيه القول بأنه كخبر الواحد، وخبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ فعلى أقوال ثلاثة، لا يفيد العلم مطلقا، يفيد العلم مطلقا، يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا رجحه ابن حجر وغيره، وهذا الذي ندين الله به. ومن القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول، من القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول. فإذا يكون خبر واحد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول، أو كان في الصحيحين أو يعني بعض القوانين التي تثبت أنه يفيد العلم بأنه يفيد العلم، وإن كان البعض يقول مطلقا أنه يفيد العلم هو ما يفيد إلا ظن. نسأل الله أن يكتب لك التوفيق والتسديد يا ربيع، الصلاة أن يكتب لك النجاح والسداد والرشاد في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مثلك بنجاح وسداد ورشاد، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عنا، لكننا نستغفر ربنا على ما وقع منا. فإذا كل خبر حفته القرائن فإنه يفيد العلم، كل خبر حفته القرائن فإنه يفيد العلم، وقلت لكم يفيد العلم يعني كما كان أخرج الحديث البخاري ومسلم، فالحديث الذي خرجه البخاري ومسلم يفيد هنا الآن القرائن المختلفة تثبت بأن الأمة تلقت الأمة بأسرها تلقته بالقبول، لأن الأمة أجمعت على صحة البخاري وأجمعت وتلقت الأمة البخاري ومسلم على بالقبول، لذلك نقول أن هذا تعتبر من القرائن التي تجعل الحديث الأحاد يفيد العلم. إذن هم سبعة وهذا الذي يقبل خبر قطعا، قال السابع المتواتر، هذا ما يقطع بصدقه السابع المتواتر وهو خبر، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال السابع المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكسرة مبلغا، حالة العادة تواطؤهم على الكذب. وفي مسائل الأولى أنه يفيد العلم مطلقا خلافا للسمانية، تعالي فرقة ضالة من أهل البدع الضلال، وقيل يفيد عن الموجود لا عن الماضي، يعني يفيد العلم، قال يفيد العلم عن الموجود لا عن الماضي، يقول لنا يعني والدليل لنا فيها فأنه يفيد العلم أن نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية والأشخاص الماضية، قيل نجد التفاوت بينها وبين قولنا الواحد نصف الاثنين، قلنا للاستئناس. التواتر لغة هو التتابع، التواتر لغة هو التتابع، وتواتر مجيء القوم أي جاءوا واحدا بعد الآخر في فترة زمنية بينهما، ومن قول الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، يأتي بعضهم بعد بعض، قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، والمعنى واحدا بعد واحد بفترة بينهم، واحدا بعد واحد بفترة بينهم. وأما في الاصطلاح وهو رواية جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى منتهى، حيث متواتر هو رواية الجمع عن مثله عن جمع من أوله إلى منتهى، يستحيل تواطؤهم على الكذب. المدرك أنهم في هذا الباب الحس يعني إما الرؤية إما السماع، وهذا هو المتواتر اصطلاحا. وفي الفصل مسائل، اولا بان الحديث المتواتره تفيد العلم اليقين سواء كان خبرا عن امر موجود في زمننا او الاخبار عن الازمنه والبلدان البعيده او الامور الماضيه، فاخبار الانبياء كاخبار الانبياء عن القرون التي سبقتهم في القرون الماضيه. وقالت السمنية هم قوم من عبدة الأوثان، السمنية أو السمنية هم قوم من عبدة الأوثان، قالوا لا يفيد العلم، قالوا حيث المتغطير هنا عندها الآن بالكام عليها، قال ما يفيد العلم، يفيد الظن، هؤلاء هم السمنية أو السمنية، هم الذين قالوا بأن بأنهم قوم من عبد الأوثان، وقولهم أنه لا يفيد العلم، قولهم بأنه لا يفيد العلم. وهؤلاء قوم من الأوائل لم يفرقوا بين المستفيد وبين المتواتر وبين الأحاد. وقال قوم من السمنية أيضا، قال قوم ففصل قوم فقالوا إن كان خبرا عن موجود كالأخبار عن الأشجار عن الثمار عن البلاد النائية، قال إن كان خبرا عن موجود أفاد العلم، كان خبرا عن موجود أفاد العلم، إنه اتحاد كلمة الناس جميعا على مكان معين إذا المكان موجود، إذا كان تحدث عن ذلك خبرا عن موجود أفاد العلم، وإن كان عن ماضي فلا يفيده، يعني لا يفيد العلم. القول بأنه يفيد العلم هو قول الشافعي وأبي حنيفة، وهو قول المدرستين، مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف. ونجزم بذلك لازما يجري مجرى جزمنا بالمشاهدات، فيكون المنكر الممكن لها كالممكن للمشاهدات. فإذا هنا يكون الخبر أفاد العلم، وهذا على المتواتر كما قلنا، قالوا إن كان الخبر على شيء عن شيء موجود أفاد العلم كالبلاد النائية وذلك أفاد العلم، ويكون ذلك كالمشاهدات، والممكن لذلك كالممكن للمشاهد. ولأن المحسات لما كانت معلومة ضروريا لا يمكن الجحود بوجودها، لا يمكن الجحود بوجودها إلا السبسطائية كما قلنا، هم أيضا طائفة من الفلاسفة، فهؤلاء أيضا ردوا ذلك لأنهم أصناف صنف نفى ثبوت الحقائق للأشياء خيالية هي، وصنف منهم شكوا فيها، أي ينكرون علم ثبوت شيء ولا ثبوته، فهم شاكون وشكون أنهم شكون. والصحيح الراجح بأن الخبر المتواتر يفيد علما، الخبر المتواتر يفيد علما، فلا بد أن تفهم أن هذه المسألة يتخذونها تكئة للكلام على رد آيات الصفات جاءت أحادية، فيقولون ما نرتضي بالكلام على الله تعالى إلا بما كان، إلا بما كان يقينا أو كان في غلبة الظن، فعندهم الأحاد مظنون فلا يرتب عليه شيء، وهذه أدلة واضحة جدا على أنه يفيد العلم، على أنه يفيد العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة إلى النظر، خلافا لإمام الحرمين الحجة والكعبي والبصري وتوقف المرتضى. والمعنى لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يتأتى له كالبوله والصبيان، قيل يتوقف على العلم بامتناع تواطئهم على الكذب وأن لا داعي لهم إلى الكذب، قلنا حاصل بقوة قريبة من الفعل فلا حاجة إلى النظر. فجمهور أهل العلم على أنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم، جمهور أهل العلم على أنه إذا ما شاء الله زيتم الجنة، فجمهور أهل العلم يرون بأنه إذا تواتر الخبر أفاد العلم ولا حاجة معه إلى كسب، يعني المقدمات ونتائج وتدقيق نظر، وهذا رأي الإمام واختاره أيضا من الحارب. أما الكعبي من المعتزلة والشيرازي وأيضا أبو مسلم قالوا بأنه كسبي، وافقه بكر الدقاق والحسين، والإمام الغزالي نقل في المستصفى مثل هذا الكلام، لكنه قال تحقيق القول في هذا الأمر، لأن عندنا من قال بأنه إذا تواتر الخبر أحد صار حجة وأفاد العلم، وهذا الأصل. وهم ينازعون في هذا، لأن القول الثاني بأنه ليس كذلك ولا يفيد العلم. الغزالي قال المسألة فيها نظر، وتحقيق القول فيها أنه ضروري، بمعنى أنه لا يحتاج إلى في حصول إلى شعور متوسط واسطة مفضية إليه، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا، بمعنى أنه حاصل من غير واسطة، كقولنا القديم لا يكون محدثا والموجود لا يكون معدوما، فإنه لابد من حصول مقدمتين في النفس عند عدم اجتماع هذا الجمع على الكذب، وأيضا اتفاقهم على الإخبار عن هذه الواقعة. ولذلك الغزالي في المستصفى قال: العلم بصدق خبر التواتر يحصل بواسطة هذه المقدمات. وما هو لا كذلك ليس بأولى، وما ليس بأولى أن يسمى ضروريا ربما يختلف فيه في الاصطلاح فقط، والضروري عند الأكثرين عبارة عن أولى. أما إمام الحرمين فقد نقل المصنف عنه أيضا أنه نظري، وقد صرح ببرهان موافقة الكعبي كما نقل المصنف، لكنه نزل مذهب الكعبي على محمل يقارب مذهب الغزالي. هذه العبارة ذهب الكعبي إلى أن العلم يصدق المخبرين متواترا نظري، وقد كثرت المطاعن عليه في من أصحابه من عصبة الحق الذي أراه تنزيل مذهبي عند كثير عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة أو انتفائها، فلم يعني الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا من باب الاستقراء الصبر والتقسيم على مقدمات ونتائج، فليس ما ذكره إلا الحق. الأصل أن إمام الحرمين نقل عنه أنه نظري، لأنه لابد أن يعتمد فيه على المقدمات والنتائج والكلام على الصبر والتقسيم حتى يصل ذلك إلى مسألة أنه يفيد العلم. فاتحد أيضا رأي الإمام الحرمين الغزالي، وكان هو رأي الإمام الجمهور، ونزل مذهب الكعبي عليه. يعني المعنى أن الكعبي أصلا قال بأنه لا يفيد العلم، لكنهم يقولون هو يفيد العلم، لكنه يفيد العلم بالمقدمات في كسب هنا في المسألة بالصبر والتقسيم والمقدمات والنتائج. وأما القول الثالث توقف الشريف المرتضى، واحتج الجمهور بأنه لو كان نظريا لما حصل لمن ليس هو من أهل النظر كالصبيان والمجانين والبله، ولما حصل علمنا أنه ليس بنظري. نعم، يعني لا مقدمات ولا ولا ولا ولا نظر في الصبر والتقسيم حتى يصل إلى النتيجة المرجوة له. وفي الدليلين نظر كما قال علماؤنا نمنع حصول العلم بالمتواتر للصبيان حالة طفولتهم وعدم حصول النظر والتمييز لهم حال كونهم مراهقين. قال وكذلك نقول في البلد باعتبار الحالتين. وأما الدليل فلا يلزم من كونه ضروريا العلم بأنه ضروري ضرورة، إذ العلم الشيء لا يستلزم العلم بصفته، العلم الشيء لا يستلزم العلم بصفته، فلا يستلزم العلم به أن يكون ضروريا. وأما أصحاب القول أنه قال بأنه نظري، طبعا خلاصة القول بأنه يفيد العلم، يفيد العلم، وإفادة العلم لها أدلة، من أعظم أدلة في ذلك نعم أحاديث العقائد أكثرها عزم القبر كلها أحاديث وتعضد بتلقي الأمة بالقبول. نعم. وأما الذي قال بأنه نظري يحتاج أن العلم مقتضى متوقف على العلم، فامتناع تواطؤ المخبرين على الكذب عادة وأنه لا داعي لهم، لا داعي إلي لهم إليه، يعني الكذب من غرض ديني أو دنيوي، إذا كان متوقفا على الحصول الغير كان نظريا، لا سيما هذه مقدمات نظرية، والمتوقف على النظري أولى أن يكون نظريا. صحيح أنه لابد في علم الأصول أن يكون المرء قد أتقن التمرس العلمي، يعني الأصح في فهم النصوص كتب الأصول هو أن تترجم إلى إلى إلى ممارسة علمية، إلى ممارسة علمية. قال والثالثة ضابطه إفادة العلم وشرطه ألا يعلمه السمع ضرورة وألا يعتقد خلافه لشبه دليله شبه دليل وتقليد أو تقليد، وإن كان وأن يكون السند سند المقولين إحساسا به. يقول الثالثة ضابطه إفادة العلم، طبعا إفادة العلم هذه ضابط إيش؟ ضابط للتواطؤ. لحظة، فقال الثالثة ضابطه إفادة العلم وشرطه ألا يعلمه السامع ضرورة، وهو المتواتر يفيد العلم. فمتى أخبر هذا الجمع الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب أفاد خبرهم العلم، علمنا أنه متواتر. إذا جاء جمع أخبر بشيء أفاد علما، وإن قلنا أخبر بشيء من المحسوسات مثلا على وجود بلد ما مسمى، قل نيروبي مثلا، فنقول أفاد علما. فإذا كان الخبر وأن الجمع الذين نقلوا هذا الخبر يستحيل تواطؤهم على الكذب علمنا وأفاد علما، علمنا أنه متواتر، علمنا أنه متواتر. فإن لم يفد علما علمنا أنه ليس أنه ليس متواترا، يعني إن أفاد علما قلنا هذا متواتر. إذن المسألة جزاكم الله خير، المسألة توقفها فقط على الجمع وأن يستحيل تواطؤهم على الكذب، المسألة أيضا في هذا الباب أنه يفيد علما، فإن أفاد علما صار متواترا، إن لم يفد علما لا يكون متواترا. لذلك من زعم بأن الخبر لا يفيد علما ما نقول له أن هذا متواتر، لا يمكن أن يقال بأن هذا متواتر عنده على الأقل، فهو عنده غير متواتر، لا وقد يكون متواترا عند غيره والمساله دائره على افاده العلم على افاده العلم. فمن لم يعترف بحصول العلم له ضروره انه لا مرجع في حصول شرائطه الا حصول العلم به، فمن لم يحصل له العلم لا يمكن الاستدلال، يعني لا يمكن الاستدلال بالتواتر. نعم. شروط المتواتر أربعة. شروط المتواتر أربعة. أولها أن يكون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورة. لأنه لو علم به ضرورة كان محصلا، وتحصيل الحاصل منزلة في الاستحالة كمنزلة تحصيل الممتنع. العقلاء والعلماء يقولون، لو ضربنا مثلا لذلك، العقلاء والعلماء يقولون بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلو أخبر بذلك لم يزدد علما ولا مستبد. لأن لو أخبرنا بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا لا يفيد علما. إذا هذا المتواتر لا يفيد علما بل ليس متواتر. يبقى إذا جاء الخبر وجمع عن جمع فإنه أيضا لا يفيد إن لم يفد علما فإنه ليس متواتر. الثاني أن لا يكون السامع معتقدا خلافه إما لشبهة الدليل، وهذا كل العلماء، أو تقليد إمام إن كان عميا، لأنه إذا ارتسم في ذهني واعتقد شيئا لا يمكن أن يقبل غيره. قد ورد في الآثار حبك الشيء يعمي ويصم، خلاص في تغذية رجاء عنده، والتغذية الرجاء هذه تصد أي شيء يأتي له. وهذا كما قلنا كالذي عنده البدعة وأردنا له الهداية، لا تكون بحال من الأحوال، وأنت لن تستطيع أن تعلمه إلا بعد مشقة إزالة ما عنده أولا بالعلم المغلوط، ثم وضع بعد ذلك العلم الصحيح. وحصول العلم بعد المتواتر يكون بالعادة لا بطريق التوليد، والأصل أنها التقليد، قالها بالتقليد وهي الأصل أنها التوليد. فإنه ربما يتوهم حينئذ أنه لا مدخل لما ذكر من الشرط حتى يختلف فعله بحسب اختلافه، فجاز أن يختلف ذلك باختلاف أحوال السامعين، فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك، ولا يحصل له إذا اعتقد. والمسألة أنه على طريقة المناطقة مع الأمر أيسر من ذلك، هو الكلام على إفادة العلم، وأن الخبر إذا أفاد علما صار متواترا ويكون بهذا استدلال على التواتر، وإذا كان الخبر لا يفيد علما لا يكون متواترا. فإذا لب المسألة على الإفادة، إذا أفاد علما، وأيضا لابد أن نقول أنه يفتخر أيضا بأن النقل يكون من جمع يستحيل جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب هذا اعتبر الثاني أن يكون السامع معتقد خلاف الشبهة. يبقى أول شيء أن يكون السامع له غير عالم بمدلول ضرورة حتى يكون هذا إفادة العلم من هذا الخبر. الثاني أن يكون معتقدا خلاف ما لشبهة أو لدليل. الثالث أن يكون مستند المخبرين في الإخبار هو الإحساس بالمخبر عنه بإحدى الحواس الخمس، يعني هو مستندهم احد الحواس الخمس، لان ما لا يكون كذلك يجوز دخول الغلط والالتباس فيه، فلا جرم انه لا يحصل بالعلم به. هو لابد في الشرط السادس هتكون متواتر، او اول شيء جمع عن جمع، ثاني شيء افاده افاده العلم، ثالث شيء وهو ان يكون المستند الحس، ان يكون المستند الحس. وان عارض بذلك الامام الحرمين قال لا معنى اشتراط الحس، فان المطلوب صدور الخبر عن العلم الضروري، ثم قد يترتب على الحواس ودركها، وقد يحصل عن قرائن الاحوال. ولا اثر الحس للحس فيها على الاختصاص، فان الحس لا يميز احمرار الخجل والغضب ونصفرار المخوف والمرعوب، وانما العقل يدرك تمييز هذه الاحوال. فالوجه اشتراط صدور الاخبار عن البديهه والاضطرار، وهذا كلام الامام الحرمين وتابعه الامام الإمام البغدادي، أيضا تاج الدين السبكي قال بذلك. والصحيح الراجح الأول، الصحيح الراجح أن نقول بأنه يفتقر إلى الحس، إلى الحواس الخمس، أن يكون مستند المخبرين في الإخبار والإحساس بالمخبر بإحدى الحواس الخمس. وما قال الإمام الحرمين فيه نظر، لأن ما ذكره راجع أيضا إلى الحس، لأن القرائن تفيد العلم الضروري مستندة إلى الحس ضرورة، لأنها لا تخلو عن أن تكون حالية أو مقالية، وهما محسوسان أيضا. أما القرائن العقلية فهي نظرية لا محالة، فلو تصور التواتر فيها ولا تفيد إلا علما نظريا. إذن الذي يفيد العلم هو كما قلنا في هذا الباب، التواتر يفيد العلم بهذه الشروط الثلاثة التي قد قالها العلماء. قال ضابطه إفادة العلم، أو ضابط إفادة العلم، قلنا بأن تتوفر هذه الشروط الثلاث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني الذين ينقلون الأخبار، ونقول بأن هذا النقل يفيد علما، وأن هذا النقل بأن هذا النقل كما قلنا يفيد التواتر، يستدل به على التواتر، لابد أن يكون جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولذلك قال القاضي: لا يكفي الأربعة، وإلا لأفاد قول كل أربعة، فلا يجب تزكاة شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب، وتوقف في خمسة، ورد بأن حصول العلم بفعل الله جل في علاه، فلا يجب الاضطراد، وبالفرق بين الرواية والشهادة. وشرط 12 كنقباء موسى، وعشرون لقوله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون، يعني قيل أنهم كانوا نقباء، يعني وصلوا 12 رجلا، وقيل بل هم كنقباء موسى يعني 20، كقول الله تعالى: إياكم منكم 20 صابرون، قال بعضهم بل 40، لقول تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين، وكانوا 40، ولقول الله تعالى: اختار موسى قومه 70 رجلا، على اسم ذلك قالوا 70، وقال ايضا 300 وبضعة عشر رجلا عدادا لاهل بدر. اذا هنا قال بانه يكون، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ، هنا كانه يقول وعددهم عدد من اقول بانه يستحيل تواطؤهم على الكذب، ابتدأ بالأربع، قال أربعة، وقال خمسة، وقال عشرة، وقال اثنى عشر، وقال عشرون، ها؟ اثنى عشر وعشرون، وقال سبعون. والصحيح أن هذه المسألة مسألة إدراك بالحس. هذه تكون الإدراك بالحس، يعني إذا جاءت القناعة على عن جمع أن هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب، نقول هذا هو التواطؤ، والمسألة غير محصورة بعدد، هذا راجح صحيح. لذلك قال المصنف: والكل ضعيف، إنما قال 300 و11 وقال 70 وقال 20 وقال 10، فقال المصنف: والكل ضعيف، كما قلنا هو الشرط الرابع الذي يكون يعني حتى نقول بالتواتر أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، وذلك يختلف باختلاف الوقاع والقرائن والمخبرين، ولا يتقيد ذلك بعدد معين. وهذا راجح صحيح، هذا الراجح صحيح، المسألة ليست منوطة بعدد من الأعداد. وهؤلاء تأتي قناعة نفسية بأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب، ووجه الرد في ذلك أن الأمر لا يتقيد بعدد معين، بل هذا القدر كاف عند الجماهير، لأنه لا عدد يفرض من 1000 أو 2000 إلا والكذب منهم غير مستبعد لذي عقل، بل المرجع في حصول هذا الشرط وغيره إلى الوجدان، كما قلنا إحساس السامع، فإن وجد السامع نفسه عالما بما أخبر به صار متواترا، عالم وجود هذا الشرط وغيره، وإلا عالم اختلاله. ولذلك قال القاضي أقطع بأن قول الأربعة لا يفيد العلم، وأتوقف في الخمسة، يعني لو جاء الخمسة يقول بأن هذا يفيد العلم، والصحيح المسألة غير منوطة بعدد، المسألة غير منوطة بعدد. وهنا استشكل على من يقول بأن الأربعة يعني أنها تفيد علم، فهو يعني هذا استشكال على أنهم كيف يتبنون ذلك، لأن لو قلنا بأن العلم حصول العلم يكون بخبر كل أربعة صادقين لوجب أن يستغنى الحاكم فيما إذا شهد عنده أربعة بالزنا لفلان بفلانة أن تسكيت عن تسكيتهم. نعم لا يبحث عن التعديل عن التزكية، ما يبحث في هذا الباب، لأنهم إن كانوا صادقين وجب حصول العلم بقولهم، فاستغنى عن التزكية بهذا، وهذا باطل. والصحيح أن المسألة غير منوطة بعدد، لا بأربعة ولا باثنى عشر ولا بسبعين ولا متوسط السبعين، الحق بأنها كما قلنا على الإحساس، الحق أنها على الإحساس في هذا الباب. نقف عند هذا. لأنه ما بقي لنا إلا الكلام على المسألة الرابعة في الباب. ها؟ انتهى المبحث كلية. ونكون هنا يعني المسألة أنه دخل في تفريعات أخرى حاول ردها. فمفادة الأمر أن إفادة العلم لا تنط بعدد، هذه جملة المسألة بأسرها، أن جملة المسألة بأسرها ما هي؟ إفادة العلم لا تنط بعدد، أن لا إيش؟ أن إفادة العلم لا تنط بعدد، هنا أن إفادة العلم لا تنط بعدد ما، لا بأربعة لا بسبعة لا بتسعة لا بحداشر لا بسبعون لا بسبعين لا بثلاثمائة، فالصحيح أنها لا تنط بعدد، والمسألة مدركها على الإحساس، شعر بأن هذا الكلام هو يعني أنه أفاد علما يقول هذا متواتر، يستدل به أنه متواتر. يبقى إذا لو وضعنا في الصبورة دائرة وقلنا متواتر نخرج أسهم ثلاثة أو أسهم أربعة، نقول لابد أن يكون من رواية الجمع عن جمع، الثاني أنه قد أفاد علما، الثالث بأنه مدرك من إيش؟ نحس في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فاشترط ذلك في كل الطبقات. طبعا عيان يعني معنى إيش؟ معنى عيان يعني معينة، يعني إن أخبروا عن معينة فذاك، وإن لم يخبروا عن معينة اشترط وجود هذا العدد، وهو الذي يستحيل تواطؤه مع الكذب. في كل طبقة من الطبقات من أول حديث من أول خبر إلى منتهى. ولذلك الأصوليون سموا ذلك قالوا لابد من استواء الطرفين والواسطة. استواء الطرفين والواسطة. جمع هنا يستحيل تواطؤه مع الكذب، جمع هنا يستحيل تواطؤه مع الكذب، جمع في الوسط أيضا يستحيل تواطؤه مع الكذب. والأصوليون يقولون استوى الطرفان، والمعنى في استواء الطرفين أن يجعلها في الأولى استواء الطرفين المقدمة والمؤخرة والواسطة، بأنه في كل طبقة من الطبقات لابد أن يكون الجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أوله إلى منتهى. وقد ينقلب المتواتر أحادا، وهذا صحيح، إن لم يفد علما كان أحدا. فالمتواتر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض الشرائط فيه عصرا بعد عصر حتى انتهى إلينا، كما قلنا بأنه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، كل منهم يعني وصل إلينا بهذا عدد من أسعاد تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات، السند إلى آخر السند، من أول السند إلى أصل السند، من أول السند إلى آخر السند. والحق أنه إذا قلنا المتواتر قد ينقلب أحدا ليس من شرط التواتر. ختاما للباب قال الرابعة مثلا: لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا، وآخر أنه قال أعطى فرسا، وآخر قال بأنه أعطى جملا، وهلم جرا، هنا غير اتفاق هؤلاء، كل منهم يحكي لكنهم غير متفق، اتفاق النفق فقط. فهنا قد نقول أنه متواتر صحيح. الآن انتبهوا معي، قلنا التواتر أنه يجتمع الجميع في نقل شيء معين، خبر معين يجتمع الجميع فيه، فهنا قال لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا، وآخر أنه أعطى فرسا، وآخر أنه أعطى جملا، وهلوم مجر، من يكون يعني هل يكون هذا متواترا؟ هذا الكلام هل يكون متواترا؟ تواتر على النفقة فقط بدون ممتاز. أنا ما سمعتك والله. ممتاز تواتر على النفقة. فهنا بقى الآن التواتر على النفقة هذا ماذا يقال فيه؟ ممتاز. يبقى هذا التواتر اسمه تواتر إيش؟ معنوي. يبقى هو تواتر على أصل النفقة، وإذا كان تواتر على أصل النفقة ليس في الجزئيات، إذن يكون هذا التواتر تواتر معنوي. إذن يكون هذا التواتر تواترا معنويا. لو قلنا بذلك أيضا الإخبارات يعني لابد يكون في قدر مشترك بين الجميع، فهذا يكون التواتر المعنوي، وهو صدور الإعطاء منه. ولو أن زيدا ذكر أنه أعطى وتصدق ووهب مرارا، وعمر قال أضاف ووقف وأنعم بالمال مرارا وهلم جرا. هذا أيضا يكون إيش؟ يكون فيه تواتر معنوي ما على إيش؟ لو جاء زيد فقال بأنه أعطى وتصدق وأهب أكثر مرارا، وعمر أضاف أنه أوقف مالا وأنعم بالمال وأكرم وسد الخلة وأيضا أصلح ذات البيت بالمال، فيكون هنا تواترا معنويا. طب التواتر المعنوي هنا وين القدر المشترك بينهما؟ الكرم والإعطاء، القدر المشترك بينهما والكرم والإعطاء، فبذلك يكون تواترا معنويا. يبقى إذن نستجمع الشروط مرة ثانية، إذا قلنا بأنه تواتر نستجمع الشروط مرة ثانية. هم نستجمع الشروط مرة ثانية بإيجاز، إذا قلنا هذا متواتر، والمتواتر كما قلنا يعني هو نادر، طبعا نادر الوجود وهو قليل، لكن هو يعني فائدته عظيمة. ها ما هي؟ اكتبها بعياذ هم مش عارفين. ده صحيح ممتاز، جمع عن جمع فاد علما، هذا الثاني مدرك بالحواس، ممتاز ممتاز. هذه شو تستجمعها؟ قلنا بأنه متواتر. طيب نقف عند هذا. صبري الآن بيسأل عن السؤال، انتهت الإجابة صبري أصلا. لو فيها أسئلة تفضلوا. لو فيها أسئلة تفضلوا كمان. لو في أسئلة تفضل. الصلاة والسلام على سيدنا. يقول كيف إفادة العلم من شروط التواتر وهي الأثر وهي الأثر ثمرة يعني هو بيقول من الثمرة إذا قلنا بأنه متواتر إذا هو يفيد علم أو لا يفيد علم فهو جعل الأثر دلالة على الوجود وأثر الشيء دلالة على وجود أصلي هذا نوع الاستدلال فهم كيف؟ هل حديث الأحاد إذا خلع عن القرائن يفيد الظن؟ الحق أنا أدين الله بذلك المسألة فيها أقوال ثلاثة حديث الأحاد يفيد العلم والعمل طبعا يوجب العمل هذا باتفاق يفيد العلم هذا فيه أقوال ثلاثة قول لا يفيد مطلقا أنه أحاد ما يفيد إلا الظن وقول يفيد العلم لا رجحش السلام تمية وابن القيم وقول الثالث وهو الذي أدين الله به بأنه إذا احتفت بالقرائن احتفت به القرائن أفاد علما في سؤال أعتقد هل يمكن أن يكون متواتر على أمر ظني وهل يكون هل يمكن أن يكون متواترا عن جمع وآخر لا كيف يعني عن جمع وطبقة فقط وطبقة أخرى لا ما هو إذا كان في طبقة في جمع وطبقة لا يكون متواترا قلنا الأصل في ذلك أن يكون الجمع في كل الطبقات الجمع في كل الطبقات ويمكن أن يكون متواترا على أمر ظني ممكن إيش؟ أن يكون متواترا على أمر ظني لو حدث ماشي نعم ويسر نعم طيب نذهب إلى عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج الكلام على المنهاج للإمام النووي المنهاج للإمام النووي